سمعتوا عليهم قبل كده الأنكوجينز ولا لما قلنا إن في نوعين من الجين ريليتد تو نيوبليزيا ريليتد تو نيوبليزيا اللي هما التيومر سبريسر جينز والبروتو أنكوجينز. كنا قلنا قبل كده على الكلام ده قلناه قبل كده بس هنحطه هتكون نقطة فوق كده إنه ساعات وأنا بحطه فيه برضه مش عارف ليه لما بيقول عليها positive emission tomography يقول عليها test. طبعا كلمة test يعني طبعا test يعني الناس لما بيجيبوا القطط ولا الناس الأليفة دي عندهم عرض في البيت قلنا test مشهورة بس test هنا acronym قلنا كلمة تستخدم كتير قوي positive emission tomography يقول عليها positive emission tomography لسه هي في مرحلتها البدائيه شويه بس كمان شويه تبقى اهم يوريا بوزيتيف ريشن تومورفي دي تبع السيتي سكان دي ريديو اور بابليك ستادي تبع بوزيتيف ريشن تومورفي بيبقى في شويه عليكم السلام بوزيتيف ريديو توب بيطلعوا بوزيتيف تشارج الكترون فاتين باي ديفينيشن الكترون دي شوية ريزر بطوق مطلقه بوزيتيف تشارج الكترون يسموه بوزيتيف. فيبقى الستادي تي او الايميجنج تي ده بيعتمد على انه يخبط الجسم او يدي الجسم الماده اللي طالعه بوزيتيف ويطورها بكاميرا بتضغط البوزيتيف. طبعا الكروموتي معناتها انه بياخد ناخد مقاطع مش زي السيتي سكانز العاديين. السيتي سكانز العاديين ما عندوش مقاطع لكن ده توموجرافي. شكل التوموجرافي يعني ايميجين لوكالايز اوف بلين بنعملها في الاشعه العاديه بنعملها في السيتي طبعا ونعملها دلوقتي في السيتي سكان اسمها بوزيتيف كونديشن توموجرافي. في الظريف في التاك المجرد بيواجه إذا كان حاجة كبيرة لا بيواجه الميتابوليزم بتاعها بيواجه قد إيه أكتر زي سيتي سكان ده بشكل عموم بيواجه قد إيه ميتابوليك أكتر. يبقى ده مهم في إيه لما الواحد يلاقي في السي تي مثلا ليف نود يبقى عاوز يعرف هي نيوبلاستيك ولا دي رياكتيف. طبعا ممكن ياخد منها برد لكن لو هي الفتحة صعبة ممكن يعمل لها تاك يشوفها الميتابوليزم بتاعها عالي قوي ولا الميتابوليزم بتاعها واطي. لو كان واطي كده مش مالجنس، لو كان عالي كده مالجنس. وتلاقيهم بيعملوا حاجة ظريفة ويجيبوا صورة السي تي وصورة الفات وهو حاطينهم على بعض. احنا قلنا مرة قبل كده كتير ان احنا ممكن ايه نشرح لكن المرة دي هنحطهم على بعض. طيب عندنا ماس كبيرة ونحط عليها الفات ماس السي تي يعني حط عليها فات تطلع منها الحتت اللي هي فيها بيطبق الفيت عالي ونقول هي دي بس حتة المالجنز. انتوا معايا ولا لا؟ حط صوت السي تي على صوت الفات. الفات طبعا راحش قوي صور كده حاجات كده يا دوب انتوا شفتوا اوريدي السي تي سكان وصورها يا دوب كده مش دقيقة مش زي السي تي ولا ام ار اي. اسمه Positive Emission Tomography اسمه PET Positive Emission Tomography تومو يعني Imaging متركز على Plain يوم ما يخوضش حاجة لأنه أيضا الحاجات اللي متركزة على Plain إنها بدأ من جهة 2 Dimensional هي تبقى 2 Dimensional بس. هنرجع لها جاي طبعا الاندو تومography معروفة أنا ممكن ندخل أكيد تسمعت عليها في النتا ترانس فاجينال وترانس ريكتال وفي الجراح كمان اندو اوبتيكال برضه مهمة في دي قلناها مع الأرض بتاعت لما اتكلمنا في الصورة اندو ترانسي ده كلام عموم على فكرة ده مش على الديست ولا الثايرويد ولا الديست ده كلام عموم كده بتكتبوا عليها الكونسبت من الليكتر فيديو. طبعا دي الكونسبت بتاع السكرينينج كنا قلناها قبل كده تفتكروا هنسكرين فور تستيكولار كانسر؟ لا طبعا هو قليل قوي لان كل 50 واحد بعد يجيله مش بنعمل كده. بنسكين فور ذات كانت ان هو رايتون لكن ممكن سكين هايلت نيم اور كانسر او بتسكت اللي هو النوم وكنا اتكلمنا عن حاجه اسمها الدبلين تايم فاكرينه ولا ايه؟ كنا ذكرنا قبل كده الكونسيبت بتاع الدبلين تايم. قلنا الدبلين تايم هو الوقت اللي فيه وجاته عشان يبقى دبل التايم يسموه الدبلين تايم. ومهم مهم تحدد الكبر قد ايه بيفضل ايه سيمتوماتيك لفترات طويله. كنا ذكرناها قبل كده كنا قلنا في الدرس انه اذا كنا هنبتدي من سيل واحده والدبلين تايم بتاعي يبقى 100 يوم يبقى عبال ما توصل تبقى تاخد حاجه بتاعت 8 سنين حاجه طويله 8 سنين لغايه ما تبقى تاخد يسموها دبلين تايم. بيقولوا عليها دبلين تايم اوكي. وطبعا اتكلمنا على حاجه انتوا برضه ما حبوهاش اه بتنسوها كل شويه اللي هي الضغط بتاع الفلو سايتومتري. انتوا بتنسوها قبل كده دي ولا لا؟ قلنا ازاي الواحد بطريقه ما يقدر يكتب دي امام فصيح ان ايه من سايت بتاعي يستخدم كيفلي تبقى سايتومتري متري طبعا يس وسايتو يعني سيل وفلو اللي احنا بنقف كانك تقول ايه هم يعدوا من فول صغير حاطين عليه رايت معين بالريفلكشن طبعا نقدر نشوف كميه الدي ان ايه اوكي اسمها فلو باثومتري قلناها قبل كده مع البريس وثايرويد وكل حاجه. وطبعا زي ما قلنا حكايه الاس فيز فراكشن الاس فيز اللي هي الفيز في السيل سايكل اللي بتبقى سينثيتيك اللي فيها ديفيجن الاس فيز اس فور سينثيتيك. ايه ده بس بقول هجمعها لكم لان انا ممكن زمان من زمان يا ده انا مكتوبه فرع من الورقات اللي انا ما تسالكوش كانت طبعا ما تسالكوش بس عاوز اغنيها لكم بس ايه وكلهم في البوكس عندكم عشان تفتكروها. هنرجع بقى خلاص البوكس دي خلاص هنفتح البوكس اللي في النص اللي هي الكلام على التفكير الكاسر هو موضوعنا النهارده. هنعمل الحاجات اللي مكتوبه دي هنجمل المذاكره اللي هنعمل التفكير الكاسر ونعمل السوبر تيست ونتكلم على الجنين بتاع فورمين وبعدين نتكلم على الكرونيك والديلمايتس والفيديكيلايتس. بكره هنكمل الكلام ده ونعمل البيتوكين ان شاء الله. طبعا هيبقى ناقص لسه لان جايه بتعمل تيسترز وستمتيشن وشويه كلام كده صغير تاني. ما تنسوش العاده الخارجيه طب جراحه كل يوم فيها 2-3 ستمتيشن. امبارح جانا 2-3 بصوا على ستمتيشن فلما نقول له وقت حتى 11 كده بحط الراوند وبعرضه على العاده بصوا على ستمتيشن. كنا بنتكلم امبارح عن حاجه على ستمتيشن بتاعت التوتال كانسر او بتاعت التكر الكانسر وقلنا ان هم له ثلاثه حاجات دي بتيجي كده التاتش شورت كويشن ذا برزنتيشن اوف التكر الكانسر. شفناهم امبارح ولا ايه؟ قلنا التكر ان هم يجوا بحاجه في التوتال هابنس او فيت ارضي او سويلنج. وكنا قلنا قبل كده ان ساعات يبقى في تروما تاتاك ذا بيشنت اتنشن او ذا انديفيدوال اتنشن ذا بريزنس اوف ذا لان. وقلنا ان عشان يحس الهرمن او ذا بريزنس تبقى ضعفين وثلاث اضعاف نورمال مش هيحس بمشكله الا لما تحس الهرمن الا لما تبقى ضعفين وثلاثه نورمال. طبعا ممكن يجي بماتش ماس اسم مختصر نيك نيم من كاتسل وديجو ده بالترتيب يا في البطن يا في الصدر يا في الرقبه يا في الرقبه في الصدر في البطن عشان هادي بنظم. بس في الابدومن في الفراغوسك وفي اللنج بالذات مين اللي بتروح للنج اكتر؟ التراتوم וכמה שחור, בלעד חור, נתן יקאמל, נמצאת את כל נמצאת את כדאם, נמצאת את המילים, מה, שמינו מלאב, שאתה מצלינו, כל נחל הוא מוסיפון בזהבה, יש פה חשב מאוד, וטוב, אני מבקש את היקטי כאן, זה כאן עושים על רבי טוני גרוינג, זה היה מוסקינים, כאן הפנימה הוא הסטוביק, ושמו לאחר, על הריקים טייק, או יש העם בנקומציה, או יש סי פיין או רדנס או פיבר, העם זה לי. העם זה לי. זה לא מוזר, כי אתה מאוד גם בקדע, אצלנו כבר בא אנשים להיגענו ונחום את הסטרנישן. הראה לי, בסטואל נו, את איבינג סרקומו, מתחמת לי קנצר, או ריבר קנצר, XCC, איך את עושה את הפנון, מה להמיד את זה ולאפס את הפתור, אותו המנצסס מה אלה שזה מורטאיות. מה זה כאן המסמת הזה, תראה מה היה אלה אינסטיגיישן, זה אלה אינסטיגיישן סטאר חיים ולגן טיומר, הוא היה את המון. חנדר? לא, זה לא עוד טסס. אני אומר, נעוד טסס, הוא עוד את טסס סיים, הוא כגופי הטים, אלא הוא תפסיק את הלכים של הפתים עם נסייזיה ואני אתה זה בסקן על פיטלנד הרוב בסקן של תאג את זה שפטני נמלה היא בסקום נמלה חייגה או נמלה ולא נמלה רשת אסטון עליה קרן עליה מפתם נעסקה שזה פרו אני נמחי לתת פטניה וורדה לכנוע עמד המבה ב-unilateral לכן לא תספקרו, הוא אומר, זה סנדור, הוא ניתן מטסטס ולסמנן דרך תפריטו תירים ומוצאו, דיבר את קנצר מטעוני, אם יאללה ניתן מטסטס מטעות שלו, אם נכון, זה הלטר סיים אוקיי? והאינסטיגיישן, אני אעשה לו מזה מוחמד, בתאסם את האינסטיגיישן מזה הם מנסים לעזור בקרים כאלה שותפים אבל כתום עכשיו בבריטון לחגה ועולנו את הגדע ללכת לנסגיישן זה לחסר الهدف הוא לחסר طريقة הוא طبعا الأحسن الواحد يعرف الهدف ايه ما هي موسى هو هي الانسجيش دي هو عارض يعرف هو هذا هو ايه هو النظام دايما دي هو ست حاجات من اول الايه السبيننج اللي بقى ما بنعملوش احنا قلنا قبل كده السبيننج لو مفهومين يا مات سكرينينج يا سكرينينج للهايريس طبعا هنا ما فيش سكرينينج للهول بوبيليشن ممكن سكرين المجموعة اللي هو الهايريس فالرجالة السكرينينج مشهور ممكن مع التوستيت لكن مع السكر الكانسر هيبقى مش موجود لكن بس للهايريس يبقى سكتوا من سكرينينج ده ويبقى الحاجة الثانية اللي هي we want to confirm the diagnosis بتركيب الحاجات and screen for early detection خلاص نمرة 2 هنعمل ال عاوزين confirm that this particular swelling is in actual fact a tumor to start reading out التستس قلنا بكده ان الهيئة لها وضع معين لانها مش بتمشي حسب الروم إذا ضبا يقصي فتبتكل أن يبقى إذا هو هذا بقى كنا نقول الدارح إنه عادة نقول بنفعش نعالج عين لأنه عنده كنسر إلا بما يرمدنا دي شو دايزون يعني ساعة عادي عنده مانين ليفر ديفوزت صبايا أو في السي تي وبوهم نكاتفتر ونبعثوا للناس الأنفارجت نقولهم شوف ما تقولوا ايه قررنا خضوره بايوكسي بطريقة اخرى لكن التست فيها لا اكسبشن you can very well know this particular cancer based on the appearance of the ultrasound اللي الواحد يعمل هيعمل التست ما عندوش لازم يعمل ultrasound ما عندوش ايه هيعمل ايه تاني فيعمل ultrasound التست طبعا كلها مرة فسهل أيضا جملها أفتصان بسهولة قوي ويبص على الإيكوجينيسيتي بتاعتها مش لكانت فيها حتى فيها حتى أبنورمال إيكوجينيسيتي وبالأرض الصمت كمان بيقدر يأسس البلاد فلو. لما البلاد فلو يتزايد قوي بيبقى مقلق أكثر من مثلا حاجة فيها low flow. فبيبقى يكونفيرم بالأرض الصمت وش عمل بيكونفيرم يرجع يعمل لنقول أي واحد عنده suspected سكر الكانسر هنعمل له التصاعد تيست. فكان كمان هنعمل له ايه؟ انا خد عينه ايه من الدم تيومر ماركر. انا خد على طول عينه نشوف بيها التيومر ماركر عاليه ولا لا. التيومر ماركر في حاله التيست بتكونفيرم الدايجنوزز وبتستعمل تبعه فور ذا برنوزز اللي كنا عملنا عالجنا والتيومر ماركر قال له هذا كويس. اذا كانوا قالوش اذا في مشكله كانوا عينه بعد ما قالوا ان في ريكارد التيومر ماركر كنا عليهم امبارح. التيومر ماركر تفتكر الكانسر ده تبع الكونفرميشن it is contraindicated to stick a needle in the scrotum. it is wrong. قلنا الراشنال. الراشنال يعني مين؟ اللي هو الراشنال يعني الراشنال المبرر. والرشنالايز يعني برر والرشنال يعني المبرر. اوكي فايت سترونج تو تيك نيدل نيد ان ذا سكوتر تو تيك ا بايوبسي اف يو سسبكتنج كانسر ذن يو ار اوبننج ا نيو ريجن فور الليمفاتيك فلويد اللي هو الايه الانجواينا. التست لوحدها بتوع فرع اورتك مش عاوزين بقى نفتح حنستنا انجواينا وفرع اورتك. كفايه تروح على الفرع اورتك كفاية مش عاوزينها كمان يبقى احنا فتحنا لها علشان تروح على الانجوان الثاني. اوكي لكن ممكن نعمل ايه؟ ممكن نيجي لذاك العيان اللي عمل ياكل نديله انستيزيا ونفتح له الانجوان الكنال. نفتح الانجوان الكنال الدروين ونشد على التستس بتطلع بسهولة من التوتم تدخل الانجوان الكنال ونحط انتروماتيك كلامب على الفوق من فوق قوي من فوق فوق يعني ناحية الانترنال رينج. ونقوم لو عاوزين قبل نعمل بايوبسي نفتح التست وناخد منها فروزن يعني بايوبسي منها فروزن انفكشن. طبعا هو الحركة دي نفسها هتدستروي اكتر بتست يمكن نعمل أفضل لو كان واحد عنده فإني لا أفضل تاسك. أنتوا مش معايا؟ أنتوا معايا؟ طب ما ليه مسكين الحق ده؟ ولا أنا في الوارة طبعا في حاجة مبسوطة يبقى كنا نقول على التاسك إنها إكسبشن. في كام يوم كده بجسم إكسبشن منهم التاسك ومنهم حاجة اللي في الطاية اللي هو الكيدني يضم بيوبسي رينال تيومر. طيب طبعا التست بتوع تحت السبيشالتي بتاعت الايرولوجي والاثولوجي والجنرال سيرجي وكل واحد بيعمل اي حاجه هو عاوزها يعني ملهاش وراق معين بيعالجها. الاندرولوجيست والجنرال سيرجن والايرولوجيست والبيدياتريك سيرجن. اوكي فيبقى You do not take a biopsy. I cannot stress that anymore. عاوزين نخلص كده شفنا مش هنخلص الخطه بتاعتنا خالص. الساعه كام؟ لسه بس ما هو عندنا حاجات كتير نعملها واحنا هنشغل الكوبري الحمد لله. مفيش بايوبسي لو كنا مفيش بايوبسي مش كوبري خالص. لو كنا هنعمل بايوبسي هنفتح الانجوان الكبير ونشد. وطبعا يمكن ايماجن that if the test is sizable, if it's very big, you may find difficulty pulling the test into the inguinal canal. But at the end of the day, we manage. وبعد كده هنحط the clamp وهنربط الكورد من فوق قوي or the internal ring او كمان فوقه عشان نبقى جايبين اكتر ايه؟ اكتر الليمفاتيك بالظبط عشان نقدر نربط التستيكل الراسي وفوق قوي على قد ما نقدر. ويبقى معلم الليمفاتيك الليمفاتيك ماشيه معايا اللي بيقول علينا هاي انجوينال اوركيدكتومي وانا مخصص لها هيد اتش اي ان هاي انجوينال اوركيدكتومي. لو كنا عندنا قلق قوي نعمل الحركه دي بدل ما عندنا بايوبسي يبقى ممكن نحط اسيمتوماتيك لام اسيمتوماتيك مش كلام هاي فلاش الفالف والارتري والفين اسيمتوماتيك باسكولار كلام ونقوم واخدين بايوبسي للتبسس وهي في الايجوان الكنال ونبعث الفروز ونشوف هو مالجنت ولا اذر وايز. فانا قلنا بكده ان التستس ما بيجيش فيها حاجه انا بريك فيهم كده الكونفرميشن بتاعي على كده استنت عاوزين نعرف الاستنت اوف التيومر. كنا قلنا معلومه يمكن تزودوها انتوا في البوست بتاعت الكونسبت النيوبليزيا all patients with malignancy get a chest x-ray and abdominal cartons as a baseline. يعني ما حدش عنده مالجنسي اي حاجه الا لازم يعمل تست اكستري وقدمه بالدم عشان الليفر. وطبعا كنا عاوزين نشوف الفارا اوتك نوب عاوزين نشوف الفارا اوتك نوب هنعمل ايه مره؟ سي تي سكان هنعمل سي تي سكان كنا عاوزين نشوف سكان في فارا اوتك ليه خدوا نقطه ولا لا هنعمل سي تي سكان وممكن لو نعمل كمان زي ما عملت فوق سمعتوا مني النهارده نعمل الفاكس ممكن نعمل الفاكس ممكن الفاكس مش موجود في مصر الا في المركز العالمي بتاع الطبي ده بتاع القوات المسلحه اللي هو موجود في طريق الاسماعيليه ده. يعني مفيش فاكس بالظبط مفيش فاكس في مصر الا في المكان ده اللي هو الفاكس مش موجود مش موجود اني وير اكسس ريسك الوكيشن موجود بس في المركز الطبي الاعلامي اللي هو بتاع ال ارم فورسز ده في طريق اسماعيليه. اوكي فممكن قوي نعمل فاكس لو كنا عاملين كانوا زمان كانوا زمان ولا كان في سي تي ولا كان في فاكس مش هينفع فيه كده. السي تي ده ما بقاش بوبيلر الا من 20 سنه يعني من 30 سنه كان ممكن لسه بيقولوا سي تي ايه ده وقولوا ايه السي تي ده. السي تي بقى بوبيلر من 20 سنه بس وكنا لسه 20 سنه بنقعد نقعد ونقول ايه ده ومش ايه ده. فقبل السي تي وقبل الفاس كانوا بيعملوا طريقتين بدائيين قوي لما كانوا بيعملوا اي بي تي ويقوموا يلاقوا اليوريتر بعدوا عن مكانهم يقوموا يقولوا ده غالبا في افارا اورتك لان فادي نقطه. طبعا الطريقه اللي لنا ما استعملناهاش خلاص اي بي تي ايه وبتاع استعملنا سي تي وعندنا باس وعندنا حاجات ثانيه. وكانوا يعملوا حاجه كمان كانوا بيعملوا لينفاندوجرافي كانوا بتعرف يعملوا لينفاندوجرافي يحقنوا ماده نقولها حاطين بقى عشان ما تخش التفاصيل اللي نزرع بيها دلوقتي عند الرجل يقدر يتتبعوا اللينف لغايه ما يوصل للفرع اوت كريس نور. لكن دلوقتي احنا بنعمل سي تي وباس تكبر يعني ايه فتنس؟ ايه؟ فتنس كونسيرتي ايه؟ ايه موافق على الكلام ولا موافق؟ ايه؟ فتنس فور تريتمنت بقى الكلمه الاحسن فتنس فور تريتمنت لان ممكن يكون هياخد ادويه تضايق الهارت ولا تضايق الليفر ولا تضايق اللنج. احنا قلنا المعلومه دي فتنس فور تريتمنت فيتنس فور سيرش طبعا مش عارف رينال وليفر وكوجنيشن وبلاد بيكتشر. لكن اهم من كده انه راح يفتكر فيتنس فور ثيرابي. كنا قلنا قبل كده الكلام ده على ايه؟ انتوا لازم تفتكروا معايا لازم كل شويه نفرد حاجات صفية. قلنا الكلام ده على ايه قبل كده؟ على البريست ايه في البريست؟ ايه؟ لا بس كنا قلنا قبل كده ان في دواء اسمه ادريامايسين بيتاخد في البريست وبيبقى فرد كوبليك. انتوا عارفين ده سيتويشن حطوا فيه السنه الجايه وانتوا امتياز من الميه السلام علينا رجع بريست كانسر وتعمل لها مستكتومي وراح بعد كده للانكولوجيست وبعت لها بعت الصباح ايكوكاردوجرافي فانا هنتطور ايكو كارديوجرافي ايه يعملها عشان هتاخد ادريامايسين. النيل اللي عندهم تفتكر الكانسر ممكن ياخدوا دواء اسمه ادلي مايكل. ممكن الفتاة دي يدور تفضلها حاجات جارة اسمه اللي جاهدوه كتير اسمه ادلي مايكل. والادلي مايكل ده مشهور ان هو بيعمل انترستيشال لان فايبروز. فده قبل ان دي لازم يمكن نعمل لهم هرموني فانكشن تيست، لازم نتاكد اللانس بتاعتهم ار هيلثي. ما بقاش عندهم لانس ديزيز ونرجع ندي لهم دي مايكن يعمل لهم مور سبيسيفيك كومبرومايز تكنيك فور تريتمنت نوت سيمبلي فور سيرجري. طبعا الفولو اب، الفولو اب بيعملوا بايه؟ تيومر مارتر مشهوره قوي، مشهوره في الكيراتوما ولا في التمينوما؟ في التراسوما. ريلايبل تيومر مارتر ار جن ريلايبل. التراسوما فيها تيومر مارتر فيري ريلايبل، التمينوما ملهاش. لا تيومر مارتر اسمه ستاتنتال اكرات مستفيد مش فيري ريلايبل. طبعا في الموجود بين بقى بين الستنت وبين التيومر مارتر وشوفه. لما نيجي بعد كده للتريتمنت، طبعا الفكره ان البلازم شو دي ديفرنشيتد فروم اذر فروم بلاين. هنرجع لهم تاني وقلت لكم قبل كده دي وير نودلز وهايدروتين. يعني كتير واحنا بنمر في الاسم فوق يجي يقول ده هايدروتين، فيبقى السؤال اللي هتساله ايه؟ دلوقتي احنا في live situation we are on the world round. The resident or the registrar or whoever is going around presents the patient very casually the IOT. كلنا عم كده في الورد راوند بنكلفك لما مستعجلين IOT. طب يلا اللي بعده ايه؟ وطبعا يبقى السؤال هتسأل له لو ريسيت ايه؟ ايه اعمل له ايه يعني؟ ايه اللي عنده له؟ اه تسلم. وقبل كده بالظبط هيبقى السؤال التالي، حطيت فورس فيه ولا لا؟ نورته، حاولت تنوره ولا لا؟ عملت له ترانسفورميشن. لازم يكون ترانسلوسنت والا ما يبقاش هايدروسيت. دي تبقى التست الكبيره. وطبعا مع الاحتراز ان ممكن هايدروسيت يبقى هايدروسيت بس ما بينورش عشان الوول بتاعته تيك او كاتيفاي. بس this is very important. We never know the routine before sticking. I'm not sticking before trans eliminating it. Okay؟ دي واحدة. والحاجة الثانية still even if it's translucent you need to get an ultrasound to exclude an underlying testicular cancer. Remembering that the larger the routine and the more dense the seal the better. بالظبط، يعني كل ما يكبر كل ما يبقى دنس كل ما المقلق هو الصغير اللي الكبير الدنس ده مطمئن مطمئن بجوز ذا كوب. يبقى انا كان صدر الكلام على الفيكسن. بعد كده فاضل لنا حاجه نتكلم عليها اللي هي الفيكسن. خلوا بالكم ريمبر اتنت هاز سيل از اولموست اولويز برايمري. الاس هذا السين is either primary or is either secondary or early primary. سيبا عندنا نتكلم على الفيسمنت ونأخذها بالستيجز. نتكلم عليها بالستيجز. وأول خطوة في أي ستيج طبعا تعرفنا حكاية البراسي خلاص بقى نرجع فيها تاني لأنه حدد أجل أو فوضيع عنه. فأول حاجة بنعمل دايما أول هاي الوجل من الأوتيلكتومي كبداية. حتى لو متستاتيك لان احنا مش عاوزين تست بشيلها سهل قوي وهي اوريدي ديستروي ذا تيومر، مش عاوزين سبب غلط بس جه وتاثرت، عاوزين نعرف هي ايه كمان. فنشيلها بدايه الكلام حتى لو تستخدم ديجن تقدر تكابشر ده مش صعب. هنشيلها ونعمل الاستموز ده حاجه بسيطه قوي، عمليه تاخد 10 مينت ولا 20 مينت، very short procedure very straightforward. بدايتنا في اي ستيج من البايمن هاي واينر اوكيدكتون، طبعا عرفته لين واينر ولين هاي واينر عشان نبقى التوتم عشان نفتحش الواينر الليفنوم، وهاي عشان نخدنا الريت الليمفاتيك هاي هاي يعني فوق الفيلمين كمان ناحية الاورطة المتشر بيكان. وبعد كده نعمل ايه تاني بقى؟ وطبعا مصطفهم ستيج فور. يعني ايه ستيج فور؟ متاسفة طبعا من الناش كلام هاي يكون الاوكيدكتومي. ليه عملنا الاوكيدكتومي في ستيج فور؟ عشان دي عملية سهلة قوي، وعشان احنا عاوزين نعرف انهي نوع تمام الزيتومة، وعشان انتبهاش وتقعد بقى تعال ستيتوس فانجيت وتعمل مشاكل فنشيلها. وبعد ده طبعا مع المتاسس اللي هنبدي ايه اكيد؟ كيموثيرابي. الكيموثيرابي في السيكل التانسر is very effective في ادوية جديدة اسمه مش مش ده بالضبط كده كارب وفلاتن وسيت فلاتن. طبعا انا مش مادك الانقارج وما اعرفش كتير عن كيموثيرابي، يعني دوبها ماء ولا انت مطلوب انكم تعرفوا قد ايه دوز ولا سايكلز قد ايه، بس لازم تعرفوا ان دوز بريك ثرو بريك ثرو، يعني عملوا تغيير في التريتمنت جامد. الكاربو بلاتين والسيت بلاتين عاملين كده زي الادويه بتاعت الدراك لو كنتم فاكرين الدراك كانسر، كان في ادرامايسن وفي سي ان اف، لكن كمان كان في دواء جديد ايه؟ اروماتيز انهبيتر هرمون، لكن ايه الدواء الجديد في الكيموثيرابي؟ التاجدول. في برضه مجموعه ادويه في الدراك مقصوره اسمهم تاجدين. قلناهم قبل كده وهنرجع نذكرهم تاني، لكن اني واي موضوعنا دلوقتي على تاسس ففي الكاربو بلاتين والستيت بلاتين. الكاربو بلاتين والستيت بلاتين. طيب ستيتش فور سهل قوي، 5 1 بلاتيني زائد ايه؟ زائد كيموثيرابي. ستيج 3 برضه زيها بالظبط. يعني ايه ستيج 3؟ يعني ليمف نود فوق وتحت الدايفران. مين هيعمل لهم جراحه دول؟ محدش. يبقى هيكملوا نفس الكلام. هاي وانا بدات مين زي الكيموثيرابي. ايوه برضه نفس الكلام. هاي وانا بدات مين زي الكيموثيرابي. توش الثلاث. الثلاث دي يجي عند ستيج 2. ستيج 2 الدكتور لسه الديزيز لسه لوكالايز. فهنبتدي بايه؟ بهاي الكوندكتور. وبعد كده نشوف ده سيمينوما ولا سيمينوما. لو كانت سيمينوما يبقى ياخد ريديوثيرابي وعنده فرقه بروتينوم ياخد ريديوثيرابي، ولو كانت سيمينوما هتقولي سيمينوما مش بتروح للنوم. موافق بتروح للزاد اكتر، لكن لو واحد للنوم يبقى هي ريديو ريزيستنت، يبقى لازم نعمل له فار اورتك لينفادينكتومي. انما ما تاخدش ريديوثيرابي ودي لسه لوكالايز، ممكن ندي كيموثيرابي. بس الكيموثيرابي طريقه مضره تامه للجسم، فطبعا الطريقه احسن منها اللي هي الفار اورتك لينفادينكتومي لينفادينكتومي ديتكشن. انتوا معايا ولا لا؟ ستيج 4 ملاش اي كلام، ستيج 3 ملاش اي كلام، ستيج 2 هنبتدي بنفس البدايه هاي جوينر اوكيدكتومي. اسبابها ايه وتبريرها ايه معروف، ليه جوينر وليه هاي وليه عملناها ده معروف. فبعد كده هنعمل ايه؟ لو كانت سيمينوما هو ستيج 2 هتبتدي بره اوكيدكتومي، يا صغيرين يا ايه يا كبار اللي سمعنا يا 20 سنتي 20 لخمسة يا أكثر من خمسة رقم A B C. فلو كانوا فيه النوم تستمينهم نعمل رجل ثلاثة طبعا الموبايل الكمبيوتر اللي هي راديو سنسيتيف الهاتف مع الهاتف تستمينهم وسنسيتيف الثلاثون راديو ريزيستنس. فيوم نبي نعمل لها عملية اللي اسمها فاراوتك انفلينكتوري. دي عملية سنة ولا صعبة؟ يعني سهلة صعبة ما تروح تعملها اتعود عليها. لكن لها مشكلة طبعا مشكلة كبيرة صعبة لكن لها مشكلة انها بتعمل بتدستروي النيرف اللي ريسبونسبل فور ايجاكيوليشن. بيخلوا دول المفروض ان هم يونج مين فبالنسبة لهم الايجاكيوليشن ده لسه مهم. نتكلم على الراجل عنده 70 سنة ولا 60 سنة نتكلم على ثلاثينات واربعينات وخمسينات بالكثير. فبلاقي مشكلة الانفلينات من دي بتدستروي النيرف الريسبونسبل فور ايجاكيوليشن. ثم الرجالة دول يجيلهم ريتروجريد ايجاكيوليشن ايجاكيوليت انشاب البلاد انسايد انسايد او تبي اوتسايد. فإذا لما الكيمو ثيرابي الجديدة اللي بقى إفكت طلعت بقوا بيستبدلوا العملية دي بالكيمو ثيرابي. فبقت الكيمو ثيرابي بقت إفكتيف فيري إفكتيف فبقوا بيدوها. فبقينا ممكن نقول إيه؟ بقينا ممكن نقول إنه ستيج 2 3 4 كله فايل جونال بريكتومي الكيمو ثيرابي. ولكن يفضل احتمال الفاراوتك الانفلينكتومي في الناس عندهم ايه تراتوما ولا سيمينوما تراتوما. والسيمينوما تاخد ريدي ثيرابي والكيمو ثيرابي اول ما طلعت طلعت التراتوما. هاي الناس صنعوا قالوا طب ما جربنا في السيمينوما جربوها الاول تجيب نتائج. قالوا بدل الريدي ثيرابي ممكن كمان يدي حتى في السيمينوما يدي الكيمو ثيرابي. فبقى في ترند ان الواحد يعالج الناس عندهم تفتكر ان هي بلازم بايه؟ بهاي جونر كيدكتومي زائد كيمو ثيرابي. تفضل ستيج 1 ستيج 1 ستيج 1 اللي هو فيه تفتكر ان هي بلازم من غير حاجه. فهاي جونر كيدكتومي كلنا متفقين هنعمل ايه بعد كده؟ فولو اب وتيجي تقعد تيراتوما الفولو اب بتاعها لفتره قصيره بتيومر ماركر ريلايبل تبقى سهله. تيجي بقى السيمينوما ملهاش تيومر ماركر ريلايبل وفرق طويل نقوم ندي ساعات ادجوفنت راديو او كيمو. هنرجع نقولها مره ثانيه لكن يفضل لنا ثلاثه اخر ثلاث حاجات في التريتمنت برضو حاجات مكتوبين اهم انه لو دينا كيما اوريدي ثيرابي وفضل لنا ريتيجيون ماك واحد عنده تيراتوما وتعمل هايدنج جون بريدكشن وخد كيمو ثيرابي والماس صغرت الكبيره صغرت وبعد ما خلصنا الكورس لسه عنده ريتيجيون ماك يبقى الكلام اللي ممكن يشيلها لو كانت في النوم غالبا ما نشيلهاش. واللي بيساعدنا نشيلها ولا لا دلوقتي اللي التاك لما نعمل تاك نشوف اذا كان الليف نوت دول فيهم تيومر ولا دول بس ريزيديوال فايبروزز. وطبعا في الايشو بتاع الايه مكتوبين بتاع تاكس ثانية عليه الكاتب دي طب تاكس ثانية نعملها ايه. وفي الايشو الاخير بتاع ان الرجاله دول هيبقوا ممكن يبقوا في التايم فيبقى ممكن ناخدهم سبرم قبل ما نعالجهم ونشيلها في السبرم بانك لغايه نحتاجه يبقوا فاذر تشيلدرن ونعمل لهم ارتفيشال انسيمينيشن. ان في الكونسيبت بتاع السبرم بانك ولاد الجيزيك لو موجود بقى في المكان اللي موجود فيه ممكن نعمل الحكايه دي ناخد السيم بتاعهم ونفريز ونستعمله بعدين. قول يا محمد عبد الله ايه؟ هقولها تاني. هنقول كل الكلام ده تاني. بعد العلاج ده فيه 3 اشهر. بعد العلاج بعد ما بين الكيمو ولا الراديو ولا كنا جراحة وشلنا التست بقى عندنا 3 اشهر. الاشهر الاولاني ادينا الكيمو والراديو فضلت مات. المات ما اختفتش. يبقى السؤال نشيلها ولا لا؟ ويبقى الكلام ان لو كانت سيراتوما تتشال لو كانت سنوما غالبا بتبقى كلها فايبروز. والكلام الايجابي ان لو في تاك لو هنقدر نعمل تاك هنقدر نستنشد بين فايبروز واكتف تيشو. التاك لسه قايلين الصبح بوزيتيف ميشن توموجرافي. الواحد بيقرا كلمه التاك دي تبقى كيوريوس ايه التاك دي؟ اوكي؟ فرجعوا التيشو. الإشو الثاني خلصنا من التست دي واللي انت نوت ستارت اب. طب دي اذر تست ايه؟ التست الثاني نلاقي ايه؟ لان ممكن يكون فيها تيم تيم اللي هي تفتكر انت اكيد ان ازاي دي طيب انا املاها اذر تاون وده كل ما يمكن تفكر ناخد منها بايوبسي ولا لا وعليها كلام عليا على الاسم الثاني. طيب الإشو كويشن questionable. وإذا آخر حاجة اللي هو الرجالة دول اللي هم صغيرين اللي يمكن يجي لهم ejaculatory problem هيجي لهم كمان دلوقتي fertility problem. عندهم 30 و40 سنة حتى لو هم 50 سنة إيه المشكلة؟ ممكن يكونوا لسه عاوزين يبقوا fertile. فيبقى هم شلنا لهم تست والتست التاني ممكن تكون تعبانة مش بس كده دخلوا إيه؟ كيموثيرابي. So many reasons why they need infertile. يبقى ممكن نساعدهم لو ده وارد ناخد عندهم سيمن قبل ما تيجي العلاج ونحوشه فروزن وبعد في السبرم تانك وبعد كده لو احتاجوه ناخدوا عندهم ولاد بعدين يبقى نعمل لهم نعمل بقى للبارت بتاعهم artificial insemination. ده السبرم اللي احنا محوشنا منهم. السبرم ده بيتهيألي وارد تكون بقى اثيكالي ايه؟ مستعمل صح ولا لا ده موضوع تاني. ما نتكلمش عن موضوع الاثيكال خالص، نتكلم عن موضوع البيور ميديكال. بيسموه السبرم بانك. هياخدوا السيمن ويفريز ولما يحتاجوه يستعملوه. عشان الزرار ده له ولاد. مش عارف بالظبط مش عارف هيبقى الصوت في الهولة بس هو لو هيبقى عنده 40 سنة وحتى الصوت في الفيو يرز يبقى كويس تاني ممكن يبقى الصوت فور عندي كده متابعهم لغاية 10 يرز بس انا مش متأكد. نرجع نقلها للنقطة دي يبقى النوم بتاعتي يفريد الزرد ده 10 سنين الزرد هاي بالظبط. اوكي فيبقى هم نتكلم على وطاعتين في ناس لما بيموتوا بيقولوا على ديزني ده عمل كده قول ديزني اللي هو المشهور قوي اللي عمل كل الافلام الظريفه اللي بيقول ان هو بيتسقع ولا مش عارف كده الله اعلم طبعا نقول حكايتها الايشو اللي بعد العلاج الانتيريور ماتر كونترا لاترال تيستر سبيرم بانكينج وزي اهو الاثنين دايما هاي بوينت وتراكتلي. ليه قلنا؟ ليه بنعملها دايما وليه هاي وليه بلايندر؟ طبعا قلنا ستيج 4 غير كلام كيموثيرابي ستيج 3 غير كلام كيموثيرابي والاختلاف في ستيجز 2 and 1. Stage 2 بعد الهستيركتومي ممكن نعمل radiotherapy للسيميلوما أو surgery للتلاتوما وريسك بتاع الجراحة retrograde ejaculation فممكن نبدلها بالكيموثيرابي. اوكي وفي Stage 1 الفرق بين السيميلوما والتلاتوما والسيميلوما عاوزة indefinite unreliable follow up فتبقى نفضل نبدلها adjuvant كيما اريد الثلاثه العوضه اللي زي كده لغايه ما استنى كلامنا ثانيه بتعمل رقعة لو خدت بالك كل حاجة تمشي خلاص بعد سبست والخلاص كلام على الريست وثايرويد لانس وتيب نفس الكلام فالتوتال في توتال تيب مشهورين طبعا أشهرهم باي فار إيه إبن المصر الريشن تيب رايك يا جواب رايك إيه هشام رايك اشهر صوت الست ايه؟ صوت الست هايبوتين احمد رايك ايه؟ هايبوتين مين رايك ايه؟ هايبوتين طبعا هايبوتين هو مصطوع الاول احنا عليه مرة حلقة كان اشهر صوت الست هو المصنعين من هيدروتين أو هيدروتين بأنواعه أكثر صوت الست صورة كومن وطبعا بأنواعها نوع مشهور اللي هو الست قلنا عليه طبعا ممكن يبقى فيه سؤال الست أتكلم عن محمد دلوقتي لكن كمان ممكن يبقى فيه تبش الست أو بلاد ست اللي هي هيماتومس البلاد ست الهيماتومس حكي عليها بلاد ست من البلاد بتاعتي ريكوفاي بيعمل ست طبعاً نقول هم اثنين ست طبعاً هتقولوا بقى ايه اتفاقهم ادي دي نمرة واحد ودي نمرة اثنين وهم معمولين في الفيجر على قد ما اقدر بالفيتشر بتاعتهم فادي واحدة نمبر 1 وادي نمبر 2 طبعاً ده قدام يعني هنا في السيليكا نحطها وادي السيليكا ايه ده يقدام وده يقوم فا مين هي طارق وده واحدة هتوصفها مسؤولين هي فين وشكلها عمل ازاي ولونها ايه بس بياش حاجة فنية خالص ايه انت بتكلم على مين على واحد ولا على اثنين يمين ولا شمال على من واحد يبقى هو بيقول ان هو ورا الواحد دي ورا كسر نمرة اثنين ورا وايه؟ ورا فوق هو قال يمكن كلمة اللي سمعتها تاني كده قال الاثنين ورا بس واحدة ورا بس وواحدة ورا وفوق هنكمل على دي عشان ما تلخبطش ولا هنكمل على دي ورا وفوق لونها ايه؟ ايه؟ لونها مبيض لونها مبيض مليانة سبرم مليانة سبرم بيقولوا عليها لما بيشفطوها يبصوا على لون السود اللي فيها عاملة زي مية الشعير طبعا لو انا شفت مية الشعير ولا انتوا اكيد انا بيشفطوها بيقولوا عليها بارلي ووتر يسموها بارلي ووتر لايت بي اي ار ال اي واي بس مش مهم انها ايه زي زي الكلاسيفيكيشن بتاعت السيمن اوكي فبتبقى فيها لونها بيبقى بادي ووتر الهيدروتيل لونه ايه؟ امبر يلو الهيدروتيل امبر يلو مش فرق دي تبقى بادي ووتر لايت طيب بتبقى ايه كمان؟ يوني لوكيلر ولا مالتي لوكيلر؟ يوني لوكيلر وشوية التعريجات اللي فيها دي بتقول ان هي بتبقى صافي ما هياش تن الاسم على الاسم طبعا دي اسمها ايه اللي هو وصفها يقول في سيفت سكروتم ورا وفوق وصف واللي جواها ما بيرد ويوني لوكيلر ويبقى اسمها مليانه سبرم تبقى اسمها سبرمتي ترى دي ذا فيمس سبرمتي كان زمان ايام ال ايام ال مش عارف اني قرن ال 15 16 كان واحد راح للبوب في الروم وقال له هم ما كانوش عارفين دي ايه فقال له انا عندي في تكتيكال اي ونت تو هاف تو وايت مش عارف خالص أضرب حاجة غريبة بس كانوا فاكرين دي ستير كابيتال، كانوا دي فاكرينها ستير كابيتال. وعشان كده فارك قدم له طلب أو رجاء إن هو يبقى عنده تو وايز عشان في كابيتال ده فروق خلاص. دي قلوة تاني، قلوة ماي تاني تبقى ورا وفوق، بتبقى ورا وفوق تست ورا وفوقها، وبتبقى صف الاس مع الاس، الاس مع الاس، الاس مع الفرنتوزين سيريم سوارين السوارين من الانسفرم تبقى يني نوكتلر، وبتبقى مع ان فيها سفرم بتنور هي هم تبقى من ورا بتنور هاش مشكلة كبيرة في النار بتاعتها، وبتطلع شخص وبتبقى يدي نوكيلر وفيها الجمدان بتاعها زي البارني ووتر يعني شوية مبيضة. فهي دي اللي يسموها مستمرة الصين تو ده تو ده اكزامنر اللي بيفحص التفير ديس هيمي سكوتل ديس كوتل كومبارتمنت كونتين تو لمب ذا تستيكل ان انذر وان يعني عامل زي الايه؟ زي الانسيستد اللي بتصير بطول عاملين زي بعض اللي هو السيتويشن الواحد يلاقي اللي هو السكوتم مش حاجه واحده كبيره لا يلاقي تستس واحده ثانيه يسموها سيرموتوسير. طبعا فرقها عن السيستد اللي بتصير بطول انها تبقى اعرض تستس، وان فاكرين السيستد اللي بتصير بطول كنا قلنا لما بتشجع تستس الموبيليتي تبقى ريستريكتد، دي نشد ما تشدش الموبيليتي هي هي ما بتتغيرش اسمها نمبر 2 ذا فيمس سيرموتوسير. السيرموتوسير المشهور اللي هي كانوا بيقولوا عليها ساعات بتصير تستكل تفتيتها قوي من الانسيستد اللي بتصير بكور يفوتوا مع بعض قريب قوي يسوهم اقوى ملخصه كل سنة وزي ده كل سوينج وكده. اما دي بقى رامي ما تقولنا دي رامي ما تقولنا دي يعني ورا ولا ورا وفوق تبقى ورا تبقى مالتي ولا هي نوكيلر مالتي نوكيلر تبقى تنس ولا تبقى صفت ولا تنس هي الاكس بتاع دي الصفت بين شوية التعليمات الموجودة فيها فدي on the other hand تبقى ورا بس ومصري لوكيلر بتبقى فيها كريستال كلير فلويد. فيبقى الثلاثة ستة المشهورين الهادوتيل بتفل والفرنزوتيل وايتش او بارني ووتر واللي بيقول عليها دي اللي هي ورا ومصري لوكيلر وكريستال كلير وتن يسموها epididymal cyst يقول عليها epididymal cyst. وكثير من الكتب اللي لازم ما بقتش تكتبها مش عارف بعدين تعمل كتب كده بطل تكتب حاجات يسموها epididymal cyst epididymal. طب هنا كده كلمة epididymal والكلمات الواحد يضعها وهو بيكتبها يقعد يقول الواي فين فهي ابي طبعا ابي جدا التأكيد في الباروي هي ديد ديد بعد الأسماء المقاطع كذا تكرها الباروي بعد ديد ديد أنا التأكيد في كذا في يعني اللي عليها ولا اللي فوقها ولا أي كان فدي تسموها إيه ديد أنا التأكيد دور سكوت التيس دور تيمس سكوت التيس دور تكرو كان في بريس تيس نتكلم عن التيس البريس كنا قلناهم برضو بعض طيوري لكن المرة دي نتكلم على التوتال تيست. لو تتخيلوا كده كل مدخول اللي بنعملهم طلع نفس الطريقة كلينيكال سيمتومز ذا كوز اوف ذي سيمتومز ذا انفستيجيشن لمب بين تيست تلاقوا الشرط تلاقوا الموضوع قريبا من بعضه في نفس العملية العملية ديسيجنز نفس الكلام فهيبقى ست اوف سكوتر يكون هذا الدين وذا ديفرنت تايب ريمبر بريسبكتيف هذا الدين كونتين فلوس ذات يلو امبر يلو embryo. It's protein, as the name implies, contains fluid that stimulates semen. It is barely water-like, while the sedimentary cyst contains steam fluid with sufficient cyst with hematoma and homocyte and layer blood cyst. فلا تنظر سكوتر مكان محبب للسبيشل سيست ومنظرهم بيبقى للسكوتر سكين بيبقى very thin so very prominent very white بيبقى اللون السيمن بيبقى ماشي طول السكين يبقى دول السيست وطبعا عليهم عليهم السيست عموما هي ايه هي السبيشل سيست طبعا كده اوكي بس في احتراف على السيمن If you excise these cysts, you may impair the fertility. Because if you excise them, you may ligate the ducts of the tube that conduct the sperm. And the same cyst, so that you see it, it's soft, it is unilocular, it is above and behind, it is body water. So it takes body water back through. Still it is translucent. On the other hand, and if the cyst is just behind, multinocular, which contains crystal clear and it's thin. Okay, it's an S mal S, an S mal soft, that is not the same. The telephone said, I have a film here, the gangrene of 4E. That's the telephone. As the Allah and the Kedah, and who came to the right thing with the Torah, The presentation is a lump. All the cash is third testicle. In the Gallic of Sikura at times, a third testicle. All the cash is open like a spoosh. The Lagunar, As-Salam Ala, and the Hagar here. واحد اسمه فورنيه راجل فرنساوي وقف الهيباتيك فوتو جنجرين احنا كنا قلنا قبل كده مش حاجه اسمها فاضل لنا فيو مينيت هنخلص الموضوع ده بكره عندنا الفايكوسيل وعندنا الابيدومايتس والسينيكلايتس هوبفولي نعملهم هما الاثنين اوكي ال فورني اسمه فورني طبعا من الار تايم بيجونا كتير الناس دول وافتكروهم هتشوفوهم السنه الجايه ان شاء الله انتوا نواب او انتوا كده نواب يمكن النهارده او بكره مش النهارده النهارده الثلاثاء مش يمكن بكره لما نروح الخمسه يا بس بتبقى بيت امبارح ان الواحد يبص على عنده فورني الرجاله دول غالبا كبار ولسبب غير واضح مره واحده الصوت بتاعهم يورم من وجعهم ويحمر وكده فوق طير طلعوا الزب ده بتاعته التروبون والجلد بقى جامد ويطلق اسمه ايديباتيك شوتر جنجرين او جنجرين اوف فورنيه كنا قلنا قبل كده الهيباتيك سوتال ديما او في السكرو لكن النهارده بنقول الهيباتيك سوتال جانجرين بيبقى له منظر مميز قوي لما الجلد يبقى جامد من السويتلات التستكلز ار نيفر افكتد التستكلز بيبقى له هيلثي ان هو كله كتينيس بروبلم ملوش دعوه خالص بالتستكلز بيبقى له تستكلز داكلينج او بير او اني كفرنج بعد شوية تلاقوا الجلد كبر تاني وكبر تاني دي. لما مش كده بنحتاج كفرج بعد بلاستيك بعد بلاستيك فيرجن ساعات تبص تلاقوا الانفكشن سبريد انتو ذا برينيل انتو ذا ابدومن وساعات الناس دول بيداري بيكوز اوف سيبسز فيري فيريلنت بس كونكر وانا رو يجي بقى حاجتين فيسبوك كاي وانا رو وذا بنروح لازم يديله انتي انيروبيك انتي باوتيك ويعمل ديبرايزن ديبرايز حتى جنرال سنتزي ساعات يفولو لعملية العلقين الكمال واحد يعمل فايل فيشر يجيله بعد كده اللي فاتك صوت بيمين او بيمين او فورني طبعا موصول جايه في البوق اسمه ايه في البوق كان في الاول موصول جايه في البرزة اسمها نوما يعني في حاجة زيها في البرزة اسمها نوما ام هو ام ايه ممكن واحدة يجيلها انسكت ده بيقولوا عليه انواع من انواع الانسكتب جنجرين ده جنجرين انسكتب سبب الانسكشن انسكشن عمل جنجرين ازاي عمل تنبوزو ده بسل ممكن تيجي في البرد اسمها نوما اسمها نوما تيجي في ده اسمه جنجرين الفورنيه طبعا في بعض التانجن التانجن اورس قبل كده سمعتوا عليها اكيد لما بيجي في الديبليكيتد ديهايدريتد انو كومبرومايز انديفيدوز عملهم جنجرين اوف ذا اورال كافيتي دي كانت ممبرين ذا اورال كافيتي اسمه كانترم اورس لكن لما نيجي نتكلم على الفورنيه بتاع السوبر التايمز از فيري مارد التايمز فيري فيلنت اند ديفر انيروب انيروب ايه الانتي بودي المشهوره دي عشان انيروب مثل ما نزلت أبصارهم في لسه طويلة من نزلهم كمان إفرين ده ما يفرين أوكي؟ يلا نكمل بكرة بقى إن شاء الله إيه؟